السماوات والأرض والذين كفروا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت